الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في القدر. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد الثقة السبت الأمين شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة وهو الإمام العلم، كان يدلس ويدلس إلا عن ثقة. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال: حاء حول الإسناد. قال: وأخبرنا أحمد بن صالح المعنى، وذكر المعنى. أحمد صالح المصري ومن الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار سفيان بن عيينة هو أثبت الناس عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار من الثقات الأثبات من خارج التابعين. أنه سمع طاووسا. وطاووس بن كيسان ومن الثقات الأثبات من خارج التابعين أيضا. يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، أو إنك أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أو قال: وخط لك بيده التوراة، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى. قال أحمد بن صالح: قال عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. قال: أخبرنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب الثقة السبت الأمين، حافظ فقيه محدث مالك المذهب، وهو قد أخذ عليه الوجادة ولست بمأخذ من الثقات الأثبات. قال: أخبرني هشام بن سعد. هشام بن سعد الإمام محدث أو عبد الله أبو عباد القرشي. قال ابن معين: فيه ضعف. قال أحمد: لم يكن بالحافظ. قال أبو داود: ثقة وأدت الناس في زيد بن أسلم. قال ابن عدي: قال مع ضعف يكتب حديثه. والصحيح أنه يعني فيه ضعف، هو حسن حديث وفيه ضعف. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم الإمام الحجة أبو عبد الله العدوي. عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن عمر رضي الله عنه قال: عمر وزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة أمير المؤمنين رضي الله جماعة، أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم. فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال أو فقال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى عليهما السلام. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله القعنبي. القعنبي بن قعنب الثقة السبت الأمين أزلت الناس في الموطأ رواه له الجماعة. قال عن مالك. عن مالك النجم كما قال الشافعي ذكر الحديث: مالك النجم صاحب مذهب المتبع رضي الله عنه وأرضاه. قال عن زيد بن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة الإمام الحافظ أبو سامة وثقة ابن معين وغيره. قال: النسائي ليس به بأس. قال ابن سعد: كان ثقة. نعم. أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد. من زيد بن الخطاب والثقة بن خراش وهو ثقة. أخبره عن مسلم بن يسار. مسلم بن يسار من الثقات الأثبات. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية. قال: قرأ القعنبي الآية. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها أو يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى، وهو من الثقات، قال أخبرنا بقية، بقية بن الوليد، حسن الحديث، ولكنه كما قال علماء هنا بقية، أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، وهو مدلس يدلس تدليس التسوية. قال: حدثني عمر بن جعثم القرشي، قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث، وحديث مالك أتم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القعنبي قال أخبرنا المعتمر عن أبيه عن رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق أنت شغال لوحدك؟ ما ليش أنت في إيه بالضبط؟ مش هذا؟ نعم، هات الإسناد مرة ثانية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القعنبي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان نعم ابن طرخان عن أبيه ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان وغيره عن أبيه أحد سليمان بن طرخان وأيضا هو من الثقات وثقه يحيى بن سعيد القطان عن رقبة ابن مسقلة الإمام الثبت أبو عبد الله العبدي قال: أحمد ثقة مأمون وثقه العجلي عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي وعاق في العلم لكنه كان يدلس ويرسل عن سعيد بن جبير من أخص التلاميذ ابن عباس وهو قتله الحجاج يوم قتلوا عليه من الله ما يستحق قال أحمد قتله الحجاج يوم قتله وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه ابن عباس عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أبي شيخ ابن عباس كان ابن عباس يقول: كنت أنام على عتبته يسفني الريح فيخرج فيقول: يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله لو أرسلت إلينا أتيناك قال: لا العلم يؤتى ولا يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد وهو من الثقات قال أخبرنا الفريابي وثقه ابن معين وعجلي والنسائي وأبو حاتم عن إسرائيل بن يونس هو من أوثق الناس في جده قال أخبرنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أخبرنا أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قال: وكان طبعا يوم طبعا كافرا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي حافظ الثقة قال أبو حاتم ثقة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو عمرو بن دينار الإمام العلم وسفيان بن عيينة هو من أثبت الناس في عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى: أقتلت نفسا زكية أو زاكية؟ وذكر الآية. زيت الجنة. نعم. ما به. إذا عندنا أبواب القدر. جاء الحديث الأول وهو حديث احتجاج آدم وموسى. ونحن نأتي على مجملات ما فيه لأننا شرحناه أكثر من مرة في الترمذي وفي غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، يعني احتج آدم وموسى يعني طلب كل واحد منهما الحجة. وهذا متى أين؟ الله أعلم بأن هذه الأشخاص أحياهما الله جل في علاه فقابل موسى آدم عليه السلام. المهم أنه حدث وأن آدم وموسى احتج طلب كل واحد منهما الحجة على الآخر، وهذه دلالة في أن هناك خصومة أو معارضة فيحتاج كل إنسان إلى أن يدلي بحجته. قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أو أنك أبونا، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بك. قال: يا آدم أنت أبونا. وهذا أيضا بيان على مكانة آدم عليه السلام هو أبو البشر، ولا يقال بأن موسى عليه السلام عندما قال يعني أنت أبونا فيها شيء، بل آدم عليه السلام في موقف الحجة وقال أنت أبونا ولست هذه فيها شيء من عدم التوقير، استغفر الله. هذا موسى عليه السلام يوقر الأنبياء ويؤمن بهم، وهو أحسن الناس خلقا وأدبا، والأنبياء جميعا على هذا المصاف. قال أنت أبونا تعريفا به، خيبتنا وخشتنا، يعني أنت أصبنا بالخيبة عند خروجنا من الجنة، لأن الدنيا فيها ما فيها من المشقة، فيها ما فيها من اللأواء، فيها ما فيها من الضنك، فيها ما فيها من البلايا، من الرزايا، فيها من الفقر، فيها من الجوع، فيها من التشرد، فيها الوسوسة، فيها كثير من الآلام. وأما الجنة فكما ما كان فيها ذلك إلا أنه ما أراده يكون عنده جاهزا، فلذلك قال خيبتنا أو حدثت الخيبة لنا بخروجنا من الجنة، فقال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وهنا لما يقول أخرجتنا من الجنة لها تأويلات، يعني كأنه قال له أخرجتنا من الجنة، أنت الذي أخرجتنا من الجنة، وهذه معناها نسبة السبب للمبشرة، هو أصلا ما أخرجه، الذي أخرجه والله الذي في علاه، ولكن هذه كانت بسبب ما وقع من آدم عليه السلام. ولذلك لما يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي، وهذه أولا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة في القدر مهمة جدا، ما هي؟ أبو فارس يقول للعبد فعل اكتساب خلافة الجبرية، ممتاز، لكن لست هي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتي. أن الأسباب ترتبط بالمسببات، نعم هذا صحيح، المسببات منوطة بالأسباب، جميل جدا، لكن ليست هي. وهذه مسألة تحتاج إلى فوارس الميدان يعني. نعم، ماذا نستفيد من هذا في باب القدر؟ في الأولى خلاص، في أول أول أول أول ما حدث الاحتجاج بينهما. نعم، وعليكم السلام وبركاته. أمران لا ننسى، لا نسب بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، ممتاز، جزاك الله خيرا، لكن ليست هي. أجيب أنا ممتاز ممتاز يا صبري، يعني المفروض أنت أصلا يعني إيه، هذا الأمر سهل جدا، قال خيبتنا وأخرجتنا، وهو ما أخرج، آدم ما أخرج. شوف أيضا سكينة أتت بها، يعني سكينة لفض فوق أيضا قالت نعم نعم، لا مش مهم، أنا الآن أبين، قال أخرجتنا وهو ما أخرجه، والخروج شر ولا ليس بشر؟ شر، الخروج من الجنة إلى الدنيا شر ولا ليس بشر؟ شر، لذلك ما نسبه لله جل في علاه، قال أخرجتنا خيبتنا. والحق حقيقة الأمر، لما سئل الحسن ابن البصري قال ولو لم يأكل من الشجرة، قال لنزل على الأرض، ما خلق الله إلا للأرض، فالله الذي أخرجه، ففيها دلالة هنا الآن، والخروج الشر لم ينسب لله جل في علاه، وهذا أدب، أدب الأنبياء هو أيضا في هذا الباب، أن الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه. وهنا التوجيه في هذا الباب، قال أخرجتنا، فهل هنا يرد موسى عليه السلام هنا يحج آدم على المعصية أم على المصيبة؟ فبعضهم يرى بأن آدم بأن موسى عليه السلام حجه على المعصية، لأنه في رواية أخرجنا ونفسك، وهذه عصاة على أن أسف ذلك هو الأكل من الشجرة. والصحيح الراجح أن موسى عليه السلام أرفع من أن يعير أحدا بذنب قد تم منه، فضل أن يعيره بذنب، فضل أن يعيره، والله الذي أدبه أنه قال عندما أمر بالذهاب إلى موسى قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فموسى عليه السلام من أحسن الناس خلقا، ومن أعظم الناس أدبا، ومن أعلم الناس، فلا يمكن أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه، ومن تاب تاب الله عليه. لذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال عن آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فلا يمكن أن يحمل كلام موسى عليه السلام أنه يعير آدم عليه السلام على المصيبة، على المعصية، ولكن هو على المصيبة، لذلك قال أخرجتنا، ما قال أكلت من الشجرة، مع أن الخروج سببه هو الأكل من الشجرة، ما قال له أكلت من الشجرة وعصيت الأمر الذي أمرك الله به جل في علاه، لا، قال له أخرجتنا، وهذا ظاهر جدا أنه كان يعاتبه على المصيبة، لذلك كانت الحجة مع من؟ مع آدم، لست أنا الذي أخرجتكم، وهذا قدر علي وكتب، فكانت الحجة معه. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وقوله تكرارا قال أنت موسى اصطفاك، دلالة واضحة جلية على أن النبوة ليست مكتسبة وأنها بالاصطفاء. قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقال اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، اصطفاك الله بكلامه، فيها دلالة واضحة جدا على نسبة الكلام لله جل في علاه، والله يتكلم بصوت وحرف. قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى، والنداء يكون بصوت وبحرف كما قال في الحديث يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده ظاهرة جدا بأن الله جل في علاه كتب أو خط التوراة بيده، ففيها أيضا إثبات اليد لله جل في علاه وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، قال مما عملت أيدينا، فهي إثبات اليد لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. قال وخط لك التوراة بيده، وهذه أيضا فيها أنه خط التوراة بيده، قد يقال بأنها ليست من كلام الله جل في علاه، وقد يقال الاحتمال وارد في هذا بأن التوراة كان الفضل فيها أن الله تعالى قد خطها بيده، وأن الكلام كان للقرآن، تكلم الله بالقرآن، وقد وخط لك التوراة بيده، لكن هو الثابت أنه خط التوراة بيده، وخط لك التوراة بيدي، وهذه مزية لموسى عليه السلام على جميع الأنبياء خلى أولي العزم من الرسل. قال تلومني على أمر قدره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فائدة عظيمة جدا من كلام آدم هنا لموسى، قال تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، ما الفائدة التي يستفاد منها في قول آدم لموسى بهذا، تلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فهنا عقب ذلك قال المسلم فحج آدم موسى، ماذا يستفاد بذلك؟ الاحتجاج بالقدر ممتاز لكن ليست هي المشيئة، لا ترد لا لا إيش لا ترد وهي فوق مشيئة عبد، ممتاز لكن ليست هي قدر التسليم القدر، ممتاز يا زهير، نعم التسليم القدر هذا صحيح، لكن هناك ما هو فوق ذلك، يعني ليس ما هو فوق ذلك إجابة، يعني الذي نريد فوق ذلك، أمر وراء ذلك حتى صح التعبير. إيش تتعدد السجلات؟ نعم صحيح يا حاتم، لكن ليست هي جهاد، قال أنه لا يلام العبد على فعل الله عز وجل، ممتاز صحيح، لكن قريبة جدا، أنت قريبة جدا من الإجابة التي أريدها، أو أنت قريب جدا من الإجابة التي أريدها، الشر ينسب لله خلقا وهي ينسب العبد فعلا، نعم لكن ليس هو المطلوب، علم الله سابق لخلقه، نعم وتمام التسليم، نعم لكن ليس هو العبد لما قدر الله الواقع عليه، نعم ممتاز لكن ليس هي. جاءت قال لا يلام العبد على فعل الله، كلامه جيد لكن ليس هو عدم الاحتجاج بالمعصية، تقصدين يا سالي عدم الاحتجاج بالقدر على المعصية، ممتازة. طب خلاص أنا انتهى الموضوع، إنسان مسير لا مخير، هذا بقى القدر لا شوفوا الذي أريده، يمكن أنا بقى أصلا مخطئ فتصوبوني، لا لا لا الذي أريده أن موسى ما لام آدم على المعصية، هذا الكلام قال تلومني على أمر قد قدره الله علي، وقدر الله علي في هذا على أساس المصيبة أن موسى، نعم لما ما تفهمش قول الحمد لله أنا فهمت، لكن بدأش تفعل ذلك، فاهم؟ نعم أن موسى عليه السلام ما لام آدم على المعصية، ردا على من قال أنه لام على المعصية، وهذه مهمة جدا، ده هذه رب الموضوع، لأننا نقول أنه لا يصح ولا يجوز الملام على المعصية لمن تاب، لا يصح، وأيضا الغلو في الملام على المعصية أو التشهير بالعاصي، لا يجوز. قال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ملامته وقال له لا لا تعين عليه الشيطان. فهنا موسى عليه السلام أرفع من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب عن معصية قد تاب منها. فكان الحوار هنا على مسألة الخروج، لأنه قال له الخروج كتبه الله عليه قبل 40 سنة. لذلك قال تلومني على أمر المصيبة قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وهنا احتجاج بالقدر، احتجاج بالقدر على المصيبة. لذلك عما فصلوا في هذا الوقت قال ابن القيم والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، والاحتجاج بالقدر على المعايب غير جائز إلا في حالة واحدة انتاب منها، انتاب منها. لأن طب ما الوجهة هنا؟ قالوا ويجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب ان تاب منها، ما الوجه؟ احنا قلنا اتفاق على انه يجوز، يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، لكن قلنا ويجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب ان تاب منها. يعني طب زنها وقل الاقرار من عبد على فعله، ممتاز. لا تاب من ذنبك ولا ذنب له، ممتاز. لا تلوم على بشرط التوبة، نعم صحيح زهير، صحيح صحيح، لا يلام بشرط التوبة. لكن هنا لما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب انتبه منها، لما؟ طبعا احنا قلنا لأنه فيها فوائد كثيرة جدا، أن العبد قد أقر بذنبه وتاب وآبى وأنابى، صح. لكن هنا أنا أريد الوجهة، ما الوجهة؟ رد لف كل شيء صحيح، لست هي إذا كان التذكير بالنعمة صحيح لست هي. لا لا أنا سأقول لأن المعايب بعد التوبة صارت مصايب، نزلت منزلة المصايب. الذنب مصيبة، الذنب مصيبة من المصايب، قد تجني على صاحبها إن لم يتب، فإن تاب صارت مصيبة احتجي بها على القدر. ما أدري لابد من أنت قلت هذا، كنت حتقول سأخذها أنا من داخلك. لا نعم، فهنا والصحيح شوف هنا نعم الاحتجاج بها بعد الوقوع، هذه اسكينا نعم هذا نظر اخر بانه يحتج بها، يحتج بالقدر بعد الوقوع لا قبل الوقوع، والا فيضرب الشرع بايش؟ بالقدر على مسائل الجبريه، يعني ده فرار من الجبريه. ممتاز ممتاز، هذا الصحيح. قال فحج ادم موسى، فحج ادم موسى. ثم في الحديث الثاني ان موسى قال يا رب ارنا ادم الذي اخرجنا ونفسه من الجنه، فاراه الله ادم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وعمر عليك فسير لك. هنا فيه زيادة، هذا الحديث فيه زيادة، وهذه الزيادات فيها مسائل. أولها قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وأضاف الروح إليه، والإضافة إضافتان، هذه للعبرة والاستقرار، إضافتان، إضافة معنى وإضافة عين مستقلة، والروح عين مستقلة وإن كانت جسم لطيف لكن عين مستقلة، فإضافة العين المستقلة لله إضافة مخلوق لخالق، إضافة العين المستقلة بذاتها ما بك إضافة مخلوق لخالق، إيش وإضافتها إضافة تشريف. فالروح مخلوقة لله جل في علاه، ونفخ فيك من روحي يعني من روح خلقه، خلقها الله، أضيفت لله إضافة مخلوق الخالق للتشريف. قال شوف انظرونا الآن، أراد أن يبين فضل آدم، وهذه دلالة واضحة جدا، لما قال أنت أبونا كان من الأدب، ومن الأدب أنه عدد فضائل آدم، وهذه دلالة واضحة، عندما عدد فضائل آدم أنه ما يمكن بحال من الأحوال أن يظن أنه قد عاب عليه المعصية. لو قلنا في عموم الناس، لو قلنا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كما كفى إن كانت الفضائل كثيرة وتعد المعايب يبقى كفى بالمرء نبلا، فكيف بالأنبياء؟ فعدد أفضل ما في آدم، قال نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء. وهذا أيضا شوف انظر، يعني معنى ذلك بأن العلم زينة، بأن المرأة في التفريق بين زيد وعمر بالعلم، وحمل العلم فوارق بين الناس، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن العلم زينة الله يزين بها من يشاء. قال وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، فكأنه قال وفضلك على الملائكة بالعلم، وأمر والأمر بالسجود دل على فضل آدم على الملائكة بالعلم. نعم، وفيها أن أصل الفضل من الله جل وعلا. ممتاز حبيبي، ممتاز، جزيت الجنة. فقال نعم، فقال ما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. هنا برضو ترجع المسألة كما بينا بأنه نسب الخروج لآدم، لم ينسبه لله، مع أن الله الذي أخرجه، مفهوم أن فيه شر. قال يقطع هنا، يبقى كده عنده، لا ما في تقطيع، الأمر عندك يا أمجد. هنا قال من أنت؟ قال موسى إلى آخر الحديث. ولذلك قال لو أرأيت ذلك في كتاب الله قبل أن أخلق، قال فما تلومونني من شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سئل عن قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هذا أيضا فيه رجوع للعالم، وهنا ولي الأمر من العلماء وعمر الخطاب. وطبعا هذه الصفات التي ذكرها العلماء في ولي الأمر، إن كان أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما فهو يستعين بالعلماء، لأنه يستقيم حال الدنيا والدين بأمر العلماء. فرجع عليه في تفسير وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فهنا قال عمر الخطاب سمعت رسول الله، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التبيين، وقد قلنا بأن القرآن مبين من قبل الله جل في علاه، إما في الكتاب وإما في السنة. قال لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل. نعم، فهنا قد بين الله جل في علاه بقوله لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما سئل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه. هنا أثبت اليمين لله جل في علاه، بل أثبت المسح أيضا، أثبت المسح وأثبت اليمين لله جل في علاه، وباليد البطش والمسك، فأثبت اليد لله جل في علاه. قال ثم مسح على ظهري بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وهذه فيها دلالة أنه سبق في علم الله في علاه أهل الجنة، فرغ ربكم من العباد كتاب قال فيها أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك فقال هؤلاء أهل الجنة، ثم قال وبعمل أهل الجنة يعملون. وفيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يدخل الأحد الجنة إلا إذا أتى بعمل، ظاهر جدا، لا يدخل أحد الجنة إلا إذا أتى بعمل. وهذه فيها دلالة واضحة على أن حديث القبضة هناك عمل، لعموم الحديث قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، فيهم من يدخل من غير سابقة عذاب ولا حساب، وفيهم من يدخل ثم يدخل الجنة. يبقى حديث القبضة يشملهم ولا ما يشملهم؟ إذا كان يشملهم فالحديث على العموم قال وبعمل أهل الجنة، يبقى لابد من عمل. ما في الأدلة كلها متوافقة، ما فيش حتى دليل يقول بغير ذلك، متوافقة في هذا. قال وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه. وهنا هذا الحديث يشذذ الرواية التي قالت ثم مسح ظهره بشماله، والتصريح بالشمال شاذ، التصريح بالشمال شاذ، والصحيح أنه لا تصريح، والصحيح أنه أنه أنه ذكر الشمال في صفات الله جل في علاه في اليد بأنها ضعيفة، ليست لا تصح، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وكلتا يدي ربي يمين، قال وكلتا يدي ربي يمين. قال وإذا خلق العبد للنار استعمله، قال للنار وبعمل أهل النار يعملون. لما قال الرجل ففيما العمل، قال إن الله تعالى خلق العبد الجنة استعمله بعمل أهل الجنة، كما قلنا إذا إن الله إذا حب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال استعمله عمل أهل الجنة ثم قبضه عليه. وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. وهذه فيها دلالة أن الأعمال بالخواتيم، وهذا سبق شرحه وتفصيله. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى حرمة التعيير بالمعاصي، فضلا عن التشهير بها. وتأتي بأن بعد موسى عليه السلام عن ذلك. ثاني، من تاب تاب الله عليه. نسبة الشر ليست لله مع أنه خلقها. عامة والحق أننا كما سمعت أنت في الترمذي قبل ذلك شرحناه، هي الكتب كتب السنة مترابطة، وهذا فيه كما قلنا الربط بيكون فيها زيادة فائدة مع تكرار أمر يستقر في القلب، فبيكون فيه فائدة كبيرة. يقول أبو مريم، سأل سؤال، اكتب السؤال عشان بعد ما ننتهي من الفوائد. أبو مريم كتب سؤال، أجاب على السؤال، قال لي ما يعاتب موسى آدم على المعصية؟ لم يعاتب موسى، جزاك الله خير أبا مريم. نعم نعم. من الفوائد مراجعة الفاضل للمفضول، مراجعة الفاضل للمفضول. ومن الفوائد قد يختص المفضول بعلم ليس عند الفاضل. موسى أفضل من آدم عليه السلام، راجعه. والثانية، آدم أعلم من موسى، الحجة كانت معه، فالمفضول قد يختص بعلم فوق العلم. نعم. من الفوائد الاحتجاج بالقدر على المصائب، إثبات المسح لله جل في علاه ثم مسح ظهره. الله أكبر، إيه الجمال هذا؟ سعيد سعيد سعيد عنده بريق اسكندرية، فاهم، بيأتي بدرر. نعم والله، قال الحج بعلم ليس بالمكانات ولا الوجهات ولا بالآدمية عنده في قطر عنب. نعم، الاحتلال بالقدر على المصائب لا على المعايب يا أم حمزة. وقوع المصيبة لا يد له فيها، هذه من فعل الله، فلا يلام العبد عليها، يسلم لله فعلها ويحتج بالقدر، يقول قدرها الله عليها. الخروج من الجنة مصيبة قدرها الله، فلذلك احتج بها آدم عليه السلام. نعم، من الفوائد لا جنة إلا بعمل، لأن العمل يوصل إلى رحمة الله أو يوصل إلى غضب الله. فلما أسفونا انتقمنا منهم، فلما أسفونا كيف أسفونا كيف أغضبونا؟ بالعمل، أو العمل الذي فعله العباد فأغضب الله جل في علاه. حتى يقول جواز التحكيم كيف؟ ويقول جواز التحكيم على النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى حج آدم ففصل بينهم. هذا غوص أيضا من حاتم جزا الله خيرا. كل ميسر لما خلق، سابق علم الله جل في علاه خلقته للجنة بسابق علمه سبحانه وجل في علاه. هو أعلم سبحانه وجل في علاه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون سبحانه وجل في علاه. لا مش هاي القرآن ده، في عندي مسبوعة عمر. ما قولكم في قول ابن القيم أبا محمد حفظك ربي، ما قول في قول ابن القيم رحمه الله بجواز الاحتجاج بالقدر في المعايب مع التوبة؟ سبق وقلناها، نقول بها أبا محمد، نقول بها. لا لا، من بدري أنا شايف من هنا. لا فضل يعني كتب الآن. نعم، قلتها سابقا وأنا أقول بها أبا محمد، الاحتجاج بالقدر في المعايب بشرط التوبة. وقد فصلنا فيها القول بأن هذه التوبة، بأن هذه التوبة جعلت المعايب تنزل منزلة المصائب. وأنت لو رجعت سمعت إن شاء الله تجد ذلك. بالله، الله أكبر. والله بقى عشان ازيد هذه السجدة. نعم. ها؟ لما سألت حضرتك يعني نصلي ولا هو؟ شيخنا لما سألت حضرتك أنا بتكلم بقول إن العبرة مش كلام مش كلام كان سؤال، العبرة بالعمل لا بالمكتوب، أنا هيك رضيت عليها ممكن أن أحمل. فأنا ممكن مش ممكن يستدل اللي صاحب هذا الكلام بالحديث ده الأخير النهارده في بابي يعني مثلا الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. مش ممكن يحتاج هو بنفس نفس الحديث. لا المكتوب إيه؟ إنه كافر؟ المكتوب ايه؟ المكتوب انه سيموت صغيرا. انتهى الموضوع خلاص، خلصت اهو، خلصت اهي. طب خليها بعد الدرس. ولو عاش، ولو عاش كذا ولو كذا. ايوه ماشي، لكن كتب ذلك انه مش هيعيش، فالعبره هو بالمكتوب اهو الان.